في لبنان يتجدد موعد محاسبة السياسيين والمسؤولين عبر صناديق الاقتراع كل 4 سنوات، غير أن ما شاهده لبنان ولا يزال حتى أعداد هذه الحلقة يجعل من الانتخابات النيابية المقبلة محطة أساسية ومفصلية في اللعبة الديمقراطية في البلاد. فبعد انتفاضة 17 من تشرين الأول من العام 2019 التي حاولت إسقاط الطبقة السياسية الحاكمة وصولاً إلى الانهيار الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، تتجه الأنظار إلى آخر أحد من شهر أذار المقبل، الموعد المفترض للانتخابات النيابية المقبلة، مع العلم أن نهائية هذا التاريخ غير محسومة أيضاً. في هذه الحلقة سنرصد أبرز الملاحظات والصعوبات التي قد تواجه تلك المرحلة، إضافة إلى دور المنتشرين فيها. ولكن البداية مع وزير الداخلية الأسبق العميد مروان شربل، الذي شغل موقعه الوزاري في فترة انتخابات عام 2009، لنسأله عن المشاكل اللوجستية كما السياسية التي قد تواجه وزارة الداخلية وسط الشح في الإمكانات الحالية لدى الدولة اللبنانية. من ناحية اللوجستية لازم وزارة الداخلية تكون جاهزة وحاضرة وأمن كل اللوجستية اللي موجود اللي مفروض عليها. أما من الناحية العملية أكيد في بعض المشاكل، منها مثلا جهوزية الموظفين ورؤساء الأقلام أثناء الانتخابات. ثانيا، هؤلاء الموظفين يجب أن يدربوا على كيفية إدارة الأقلام والكتب اللي معهم، شو واجباتهم. والأهم من هالموضوع هو إجراء عملية انتخابية للموظفين قبل الانتخابات العامة، وهيدي تتوجب على وزارة الداخلية إنها تهتم بهذا الموضوع. هلأ جهوزية الأجهزة الأمنية، واليوم كلنا بنعرف إن وضع العسكري لا يحسد عليه، وإن شاء الله من هلأ للانتخابات تكون غيرت الأوضاع الاقتصادية والمالية، بس إذا بقيت هيك رح نشوف انقطاع الكهرباء. وما بعرف إذا كانت الدولة اللبنانية قادرة تقدم أو تمد كل قلم اقتراع بموتور كهرباء. انقطاع الانترنت أثناء عملية الفرز، وهذا ممكن وصارت وممكن تصير. هلأ إذا تحدد موعد 27 أدار ممكن تتعسر وصول المقترعين إذا كان الجو متلج، خاصة بالمناطق الجبلية. عنا أهم شيء كنا نعاني منه هو حصول حوادث أمنية متفرقة قبل الانتخابات بيومين ثلاثة وبعد الانتخابات، وحرق المكاتب واعتراض الحملات الانتخابية وتمزيق الإعلانات. هلأ هيدا فيما يتعلق بالعملية المشاكل اللي بتعاني منها وزارة الداخلية من الناحية الأمنية. بس في مشكلة كمان أهم ما لم نأتي بعد على ذكره، هو هل ستقوم هيئة الإشراف على الانتخابات بواجباتها كاملة؟ أكيد لا، ما راح تقوم بواجباتها كاملة، لأنه إذا ما جهزوها بالإمكانيات البشرية وبالإمكانيات المادية مثل ما هو لازم، راح نشوفها شاهد ما شاف شي حاجة مثل اللي انعملت بال 2018. ما قدرت تعمل شيء ولا قدرت تطلع بأي تقرير، وعلما بأنه التقرير اللي مفروض تعملها لازم يكون بالقانون، التقرير اللي تعملها تتحول للمجلس الدستوري وعلى أساسه يطعم بالانتخابات أم لا، وهذا الشيء ما عم بيصير. وينضم إلى هذه الحلقة الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، ليحدثنا عن ما يميز هذه الانتخابات وماذا عن عدالة قانون الانتخاب وبنوده. الانتخابات الحالية تتميز عن الانتخابات التي سبقت بأنها انتخابات رئاسة الجمهورية. بعد الانتخابات النيابية يفترض بالمجلس الجديد أن ينتخب رئيسا للجمهورية اللبنانية قبل 31 أكتوبر 2022. القانون الحالي ليس هو القانون العادل، صحيح أنه قانون نسبي، لكنه شوه النسبية من خلال حصر حق الناخب بصوت تفضيلي واحد في الدائرة الانتخابية الصغرى، كما أن تقسيم الدوائر 15 بهذه الطريقة أعطى لكل قوة سياسية حجم ووزن في كل دائرة، وبالتالي هو قانون مقفل ولا يسمح بالتغيير وبتحقيق تمثيل صحيح للشعب اللبناني. جربته الأحزاب السياسية المختلفة في العام 2018 وحقق لها النتائج التي تريد، فهي تتمسك به من دون أي تعديل في العام 2022. ماذا عن النتائج المرتقبة؟ وهل تاريخ 27 من أذار هو تاريخ محسوم؟ القوى التي تصر على تقديم هذا الموعد تعتبر أنها بذلك قد تقطع أو تقلل من فرص التيار الوطني الحر، كما أنها قد تقلل من فرص المجتمع المدني في حال إجراء هذه الانتخابات في هذا الوقت. أنا لا أتوقع أن يرى هذا التعديل النور وأن تجرى الانتخابات في 8 أو في 15 أيار، لأن ما أقدم عليه مجلس النواب من تحديد موعد 27 هو أمر مخالف للقانون وللدستور، لأن الدعوة إلى الانتخابات لا تحدد بقانون بل بمرسوم خلال مهلة 60 يوما التي تسبق انتهاء ولاية المجلس، وهذا الأمر بيد رئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات بين 21 أدار و 21 أيار. ما يجب أن نتوقف عنده، هناك كلام عن تغييرات كبيرة، أنا أتوقع أن لا تغيير في الساحة الشيعية، تيار المستقبل قد يحقق أو بعض التقدم، التغيير الأساسي هو في الشارع المسيحي، وهناك حديث أن التيار هذا التيار يتقدم أو يتراجع وذاك الحزب يتقدم أو يتراجع. التحالفات مهمة جدا في رسم الأحجام النيابية للأحزاب والقوى المسيحية، أما المجتمع المدني فلديه حظوظ كبيرة في عدد من الدوائر، لا سيما بيروت الأولى وبيروت الثانية، الشوف علي في بعبدة، في الشمال الثانية، في كسروان وجبيد، لكن الشرط الأساسي هو أن يقدم من الآن ولا يتأخر بتقديم وجوه لديها صدق ومصداقية، وأن تتحالف اللوائح المعارضة، لأن تأخر بتقديم هؤلاء المرشحين وتشتت لوائح المعارضة أو لوائح المجتمع المدني سيطيح بفرصة الفوز بمقاعد نيابية في هذه الدوائر التي ذكرتها. نعود إلى وزير الداخلية السابق للسؤال عن جدوى عملية المراقبة الدولية للانتخابات، وهل تمنع أي عملية غش أو تزوير، وماذا عن بند الإنفاق الانتخابي المسموح به؟ هلا للإشراف على العملية الانتخابية وحتى تكون فعالة لازم تبدأ من مرحلة تسجيل الناخبين ومروراً بيوم الانتخاب وحتى إعلان النتيجة. اللي عم بيصير اليوم أنه الدولة بتطلب مشاركة العديد من المنظمات الدولية المشاركة بيوم الانتخابات، وكان وأهم شرط بتحطه الدولة أنه هذه اللجان لازم تكون حيادية وهذه ما حدا بينتبه لها، وأن تكون التوصيات تبعها يلي بتصدر عنا بانتهاء العملية ما بتمس بسيادة الدولة لا داخلياً ولا خارجياً. هلأ حتى تنجح عملية المراقبة أكيد وبنسبة كبيرة، لأنه ولا ممكن أنه تنجح العملية 100% ولا بأي بلد من العالم، لأنه بيضل في فجوات صغيرة. أول شيء لازم يكون أعداد المراقبين كافي، تاني شيء بيشتغلوا بموضوعية بمهارة عالية بأماكن الانتخابات، تالت بيكونوا جاهزين من الساعة الأولى من افتتاح الصناديق، رابع شيء وأهم شيء أنا بنظري أنه يكونوا على معرفة تامة بقانون الانتخاب، لأنه هو قانون الانتخاب هو اللي على أساسه بدهم يكشفوا ويشوفوا وين الخلل، وين الغش اللي صار، وين مخالفة القانون، وين التزوير، بأمور كتير بدهم يكتشفوها. وخامس شيء يتنقلوا، الدولة تسمح لهم يتنقلوا بحرية وتساعدهم ويوصلوا بسهولة على الأماكن اللي هني بدهم إياها. آخر شيء أنا بنظري يكونوا مارسوا سابقا المراقبة على عملية انتخابات، يعني ما في يجي واحد يجيبوه ويتمرن عنها، لا بده يكون عامل دورات سابقة ومتمرن قبل حتى تنجح ونسمي إنه حقيقة كانت المراقبة فعالة. هلا أنا كل هالأمور هيدي اللي أنا ذكرتها ما بعتقد أنا بهالسهولة رح تتحقق، لذلك أنا بنظري بيبقى هناك فجوات كتيرة ما بيقدروا يرصدوها، خاصة استعمال الإنفاق الانتخابي. هذه الوسيلة أنا بنظري هي الملاذ الأول والأخير لعملية الغش والتزوير. من الصعوبة على كل أجهزة المراقبة محلية ودولية مراقبة ذلك، خاصة أنه نحن اليوم عم نمرق بظروف اقتصادية صعبة. بعتقد أنا أنه بكرة حيصور في سوء عقاد مثل كل انتخابات على مدى الاستقلال اللي أخذناه، بيغلى سعر الصوت، وأنا بتقديري اليوم أغلب المواطنين بحاجة لدولار، وحيكون حق الصوت دولار وما رح يكون بالعملة اللبنانية. في كل عملية انتخابية ترتفع الأصوات حول إعطاء الشباب ممن تخطى عمرهم 18 حق التصويت، غير أن هذا البند سقط مجدداً في الانتخابات المقبلة. فما هو السبب بحسب الباحث محمد شمس الدين؟ هذا مطلب مهم وأساسي، لكن المسألة الأساسية في لبنان هي مسألة طائفية. فنحن نعرف أنه خفض سن الاقتراع سيؤدي إلى إضافة حوالي 280 ألف ناخب جديد إلى قوائم الناخبين، 180 ألف مسلم و100 ألف مسيحي، وبالتالي سيزداد الخلل في هذه التركيبة لمصلحة المسلمين، فترتفع نسبة المسلمين إلى 67% وتنخفض نسبة المسيحيين إلى 33%، وهذا يترك أثره على صحة وصدقية التمثيل. من هنا مطلب خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة محق، ولكنه مع الأسف يصطدم بالعقبة الطائفية التي تعيق كل التقدم في لبنان. سقط بند اقتراع الشباب، لكن خارج مساحة 10452 كيلومتر مربع مساحة لبنان، هناك دور للمغتربين حول العالم في الانتخابات المقبلة، فلهؤلاء رأي في الاستحقاق المقبل، وتحديداً أن موجة كبيرة من الهجرة شهدها لبنان في السنتين الماضيتين بسبب هذه الطبقة السياسية التي ولدت الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتتالية. الإعلامي جو خولي يحدثنا من الولايات المتحدة الأمريكية عن عملية التسجيل في الخارج. عملية التسجيل للانتخابات بالنسبة للمغتربين عبر الويب سايت ليست معقدة، ولكن كان ممكن أن تكون أسهل. في مكان خانتين، يعني بعد ثواني ضعت، قلت أنا لازم أحط وثيقتين مختلفتين تظهر يعني عايشة بالخارج بالولايات المتحدة، لكن تبين الوضع بعدين أنه هنا بحاجة لنفس الوثيقة، ولكن وجه وقفة من قدام ومن وراء. هذا الموضوع يعني كان ممكن يكون أسهل لو يعني يشار له بطريقة واضحة للشخص، لأنه يعني في كتير لبنانيين لغتهم العربية غير واضحة، وحتى منه واضح حتى باللغة الأخرى الإنجليزية أو الفرنسية أو إلى ما هنالك. بالنسبة لي كمغترب لبناني أكيد سجلت بالانتخابات. كل شخص مقيم بالخارج كلبناني له دور وله أهمية، مثل أي لبناني مقيم بالداخل، ومثل أي دولة بالعالم بتحترم العملية الديمقراطية، بتعطي نفس الحقوق للتصويت وللانتخاب ل يعني المواطنين المغتربين الذين يعيشون في كل أصقاع العالم. اليوم نحن كمغتربين عم نقول كفى، يعني كل واحد عنده يمكن آراء مختلفة طبعا، ولكن نحن ما راضين بقى على هالموضوع اللي عم بيصير بلبنان. 40 سنة زعمة حرب حاكمين لبنان، 40 سنة زعمة حرب دفعوا اللبنانيين للتقاتل، واليوم هن بدهم يحكمون بزمن السلم. يعني على مدى السنوات الماضية تبين أنه هذا الموضوع فاشل جدا، ونحن بحاجة غير هيدي الطبقة اللي عم تمتص دم اللبنانيين، إن كان اقتصاديا اجتماعيا سياسيا. كذلك لابد من سؤال جو عن بينة المنتشرين من تفاصيل السياسة اللبنانية والمشاكل اليومية لحسم خياراتهم في الانتخابات المقبلة. اليوم بالزمن اللي احنا عايشين فيه، بفضل السوشيال ميديا، بفضل أنا أقدر أن أشاهد أي قناة لبنانية محلية أفضل بكتير، وبالتالي اطلاعي على السياسة الداخلية اللبنانية بهذا الزمن أكتر بكتير وأوضح بكتير من المغترب اللبناني اللي كان يعيش قبل 20 سنة أو قبل 10 سنين. طبعاً في تفاصيل يمكن سياسية داخلية نحن مش دايماً على اطلاع عليها، وببعض الأحيان مش دايماً، ببعض الأحيان المغترب اللبناني البعض منهم أكيد بعض عندهم أفكار ضيقة وما طلعوا من البيئة اللي هن خرجوا منها بلبنان، ولكن بقول معظم اللبنانيين المغتربين في عندهم صورة ومنظار أوسع بكتير من التفاصيل الضيقة اللي بعض اللبناني اللي عايش بالداخل عم يتجيش على أساسها. وهيدا العصب إن كان طائفي ولا ديني ولا حزبي عم بيشدوا كل زعيم لشارعه، ونحن هيدا نحن بعيدين عنه جدا، وبالتالي هيدا الأفضلية للمغترب اللبناني اللي منه محزب واللي منه لاحق الزعيم لازال بطريقة عمياء. محمد شمس الدين الخبير بالإحصاءات والأرقام له قراءة أخرى. يبلغ عدد اللبنانيين المقيمين بالخارج 1,320,000، منهم 820,000 فوق سن 21 أي حق لهم الاشتراك في الانتخابات النيابية القادمة. بالمقارنة مع انتخابات النيابية التي جرت في العام 2018 وهي المرة الأولى التي أتيح لغير المقيمين الاقتراع في الخارج، تسجل 83 ألف، أما الذين اقترعوا فقد بلغ عددهم 47 ألف وهي نسبة ضئيلة جدا لا تمثل سوى 2.5% من إجمالي المقترعين. نحن اليوم أمام محطة انتظار حتى 20 نوفمبر القادم، حيث تنتهي مهلة تسجيل اللبنانيين المقيمين بالخارج، وفي ضوء هذه الأعداد يمكننا توقع بدء تأثيرها. في العام 2018 هذه الأعداد القليلة التي توزعت على الدوائر الـ15 والقوى السياسية المختلفة لم تؤدي إلى تغيير في النتائج. صحيح أن القوات اللبنانية نالت العدد الأكبر من هؤلاء المقترعين وبلغ عددهم نحو 8200، التيار الوطني الحر 6000، حركة أمل 4400، حزب الله 4200، الحزب التقدم الاشتراكي 2200، تيار المستقبل 2200، الكتائب اللبنانية 1100. اليوم علينا الانتظار، فإذا بلغ عدد الناخبين الذين تسجلوا الاقتراع نحو 200 ألف واقترع، يعني هناك ارتفاع كبير يمكن أن تؤدي إلى تغيير في النتائج. بعد الحديث عن الانتخابات وقانونها وفي بلد قد يعيش اللا استقرار الأمني، كان آخره أحداث الطيونة التي أودت بحياة 7 أشخاص. هناك خوف من نية البعض إلغاء أو بالحد الأدنى تأجيل موعد الانتخابات عبر المشاكل الأمنية. العميد والوزير السابق للداخلية مروان شربل يشرح ذلك. إجراء الانتخابات رح يكون حتمي لعدة أسباب. سبب الأول داخلي، أن المجتمعات المدنية ومنظمات المعارضة اللي كانت تقوم بمظاهرات من سنة 2019 لهلأ، بالإضافة إلى بعض الكتل النيابية اللي كانت عم بتنادي بانتخابات مبكرة، ما بعتقد أنه هيدي رح توافق على تمديد للانتخابات النيابية. أضف إلى ذلك أنه إذا كان بده يجتمع مجلس النواب للتمديد لمجلس النواب، بعتقد أنا أنه 90% من النواب لن يحضروا، وواضحة القصة وشو الأسباب وشو العقوبات يلي ممكن أن تطرق عليهم، كانت داخلية أو خارجية. السبب الخارجي الثاني، المجتمع الدولي أكيد بده إجراء انتخابات لأنه بنظره أنه هاي المنظومة السياسية الحاكمة ما بتتغير إلا بالانتخابات. ثالث سبب هو مجلس النواب الحالي اللي ما حدا منتبه له، أنه هو اليوم غير مكتمل، في 11 نائب اليوم ناقصين، 8 قدموا استقالتهم و3 متوفيين. فإذا مجلس النواب اليوم يخالف المادة 24 من الدستور اللي بتحكي عن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فإذا هذا المجلس لا يستطيع وإن مدد له أن ينتخب رئيس جمهورية، وفي حال تمديد له حكما سيصير تمديد إلى رئاسة الجمهورية، لأنه ما فينا لا مجلس نواب موجود بيقدر ينتخب، ولا فينا ننتخب رئيس جمهورية وبيفل على بيته، ولا حكومة قادرة تعمل شيء. فإذا حيصير في خلل، إلا إذا كان هذا هو المقصود، أنه نوصل لهالنقطة هيدي ونرجع نبحث بنظام جديد، بمجالس جديدة، ما بعرف، بتعديل الدستور. هذه يمكن من التمنيات اللي بيتمنيها البعض أو الكثيرين إذا بدنا. شو اللي بيمنع؟ اللي بيمنع هو حصول حادث أمني كبير على مقربة من تاريخ الانتخابات. فإذا قد ما بنكون قراب على الانتخابات قد ما بيكون الموضوع أسوأ. بس ما بيأجل الانتخابات إذا النية طيبة وما بدون يأجلوها، بأخر عملية الانتخاب. أمام هذا المشهد أقر الثلاثاء الماضي البرلمان اللبناني قانونا ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 من مارس عوضا عن 8 أيار من العام ذاته. رئيس مجلس النواب نبيه بري وقع القانون وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه بدوره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أحاله إلى رئاسة الجمهورية. إلا أن رئيس البلاد العماد ميشيل عون لم يوقع القانون طالباً إعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية يوم الجمعة، فإن تبكير الانتخابات يعرض العملية الانتخابية لإحجام الناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة. وبحسب الرئيس عون أيضا، فإن هذا القانون يحرم ما يقارب 11,000 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف حقهم بالانتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن 21 وهو سن الاقتراع في لبنان في حلول مارس آذار 2022. كثيرة هي التفاصيل التي تكمن فيها الشياطين في الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، لكن الأكيد أن هذا الاستحقاق مفصلي في عمر بلد يعاني منذ سنوات طويلة ويحتضر منذ سنوات قليلة. فهل تكون هذه الانتخابات مدخلا جديدا للبنان الجديد بنظامه وسياسيه؟